يسأل الأخ مشتاق وليس الشيخ، يسأل يقول بأننا تحدثنا في درس فائت عن التواتر والأحد وما ترتب عليه عند الأصوليين وعند المتكلمين في مسائل التوحيد والعقائد، ما ترتب عليه من نتائج في المستدل له بأنهم جعلوا القطعية في للعقائد باعتبار أن العقائد قطعية ويقينية ولا يجوز فيها الظن، وبالتالي لا بد من دليل يقيني لها. أولا، مبحث التواتر والآحاد لو أنه بقي خاصا في علم الحديث وهو بيان أنواع الأحاديث، لأن مصطلح علم الحديث يبحث في أنواع الحديث، وقد يذكر في الحديث وصف لا قيمة له فيما يترتب عليه من علوم. مثلا لو جينا بالحديث المسلسل فهذه لا قيمة لها علمية، هي من مزينات. وكذلك لو جينا بالحديث المتواتر وحديث الأحاد، هل لها قيمة علمية؟ ربما يقول بأنها عند الترجيح أن المتواتر يقدم على الأحاد ربما، لكن أن يقال بعد ذلك أكثر من هذا، فهذا الذي نريد أن نقف عنده الآن فقط بما يسمح به الوقت وبما يسمح به الجهد. أيها الإخوة الأحبة، أريد أن أقول لكم شيئا مهما جدا أن تضعوه في أذهانكم على في دراساتكم إن تفرغتم لهذا العلم، وهو أن التاريخ، هذه نقطة أرجو أن تفهم وأن تقرأ وأن تكتب، أن التاريخ هو ما يثبت صدق العلوم من عدمها. وقد تقدمت كلمة الشاطبي بأن الصحة تتعلق بالوجود وأن البطلان يتعلق بعدمه، وهذا لو طبقناه فيما هو أكثر من ذلك ينشئ لنا قاعدة علمية تضبط لنا علومنا. وهو ما الذي يثبت صدق القاعدة؟ ما الذي يثبت عدم صدقها؟ هو التاريخ. التاريخ منهج مهم، وهو منهج قرآني، كما قال الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدلهم تلقاء نفسي نتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. ماذا قال بعدها؟ فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي. هنا التاريخ، هذا التاريخ يستدل القرآن بتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم على صدق الدعوة، فدل على أن التاريخ يستدل به في منهج القرآن. هذه نقطة مهمة، الرجاء إخواني، الرجاء أن تهتموا لها. يعني مثلا أنا أكرر هذه الكلمة، أنا ما يهمني في هذه الدروس هو المنهج، ما يهمني هو المنهج. فإن ترسخ لديكم المنهج انطلقتم للأفراد في الحياة، في الأقدار، في الحياة وما فيها من أحوال، في الشرع وما فيه من نصوص، فحينئذ يصبح صوابكم أكثر، وهذا ما يجعل المرء داخلا في أهل العلم. مثلا كيف نستطيع أن نثبت كذب التوراة؟ لا يوجد لنا إلا التاريخ. أولا التاريخ هو الذي يثبت كذبها. ما الذي يستطيع، ما هو المنهج في قراءة الإنجيل؟ هو التاريخ، أن نقرأ تاريخه. ما هو المنهج في إثبات صحة القرآن؟ ما هو؟ هو قراءة تاريخه. لو قرأنا تاريخ القرآن منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لثبت لنا أن هذا القرآن هو عين ما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه عندما جاء طه حسين. مثال آخر لا بأس أن أقف عند هذه لأنها مهمة، وبها إذا لو أنكم فقهتم هذه اليوم كانت هذه إحدى يعني المسائل التي استقرت في عقولكم لأخذتم اليوم كنزا عظيما. عندما جاء طه حسين ونفى الشعر الجاهلي وقال بأنه شعر منحول، بما استدل العلماء على بطلان مقاله؟ هو التاريخ. حتى إن أحدهم قال له إن هذه الكلمة هي التي تثبت صدق القرآن وتثبت كذلك بطلان الكتب الأخرى وتثبت صدق الشعر الجاهلي وتثبت بطلان الدعوة أنه منحول. كيف عندما يدخل علم ما أو رواية ما في عصر مظلم لا نعرف فيه حركة هذا العلم ولا كيفية وجوده، هنا يظهر الشك في هذا العلم. يعني مثلا نحن عندما نأتي للتوراة نجد أن مئات من السنين ما بين السبي البابلي إلى عودتهم من السبي البابلي لا وجود للتوراة، هم يعترفون أن التوراة كانت مفقودة. هذه الفترة التاريخية مظلمة، الظلام يعني أن هناك صناعة، أن هناك خفاء، أن هناك أفاعي، أن هناك فئران تلعب، أن هناك شر يتحرك. عندما تكون في العلن يعني أنها بينة نستطيع أن نحكم عليها. القرآن لم يدخل هذه، لم يكن في لحظة من اللحظات على معنى الخفاء. الأمة تقرأه منذ أن قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لم يكن هناك يوم الأيام أن قد خفي القرآن أو ذهب في حقبة تاريخية مظلمة لا نعرف كيف تحرك فيه حامله. وقالوا مما قالوا في الشعر الجاهلي، نحن لا نعرف هذه الفترة، متى هذه الفترة كانت خفية في كلام أهل العربية في الشعر؟ حين دخل الشعر في لحظة مظلمة لا نعرفها، لا يتلوها الناس، لا يعرفونه. حين يقولون بأن هذه قد ظهر لنا ما خفي علينا من شعر امرئ القيس مثلا، من شعر امرئ القيس، لا وجود لهذا. هذا هو التاريخ. لماذا أقول هذا؟ لأستدل على ما يأتي. وهذا الكلام يا أستاذ مشتاق حين نفهمه نطبقه في الحديث المتواتر. كيف؟ على وجه آخر، ليس على الطريقة التي تقدمت من الذكر، ولكن على طريقة أخرى من الاستدلال في التاريخ. كيف؟ متى تستطيع أو يستطيع طالب العلم أن يحكم على حديث بالتواتر؟ متى؟ إذا جعلنا التواتر شرط علمي لقبول رواية ما، فمتى اشترطتم هذا؟ هل هو شرط حاضر في كل مراتب الرواة حتى يصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنه وصف، أي التواتر وصف متأخر، فبالتالي هو شرط متأخر؟ فكروا في هذا السؤال. إذا فكرتم في هذا السؤال علمتم بأن شرط التواتر لحصول علم ما هو شرط حادث، فلما كان حادثا دل على أنه منبوذ ومرفوض، لأنه كما تقدم بأن التاريخ ينفي أن يكون شرطا في وقت من الأوقات. هل هذا الجواب يكفي؟ أنا لا أريد أن أفصل في الجواب، لأني سأترك إعمال هذه القاعدة لكم في باب التواتر والأحد، أتركها لكم، وإن شاء الله من فهم هذه القاعدة يستطيع أن يطبقها، يستطيع أن يخرج بها كنتيجة يتكلم فيها العلماء في الباب. والله تعالى أعلم، مبارك الله فيك. شيخنا حد ذكر التعليف؟ الأخ أيمن، كيف نوفق؟ يقول كيف نوفق بين كلام الشيخ في درس سبق عن ضعيف السيرة وأنه لا يؤخذ منه أحكام، وذكر أيضا وجود الحديث الضعيف في سنن أبي داود لأن الفقيه لا يستغني عنه، فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ الجواب بأن أصول الأحكام، جيد هذا السؤال، ولكن لا أستطيع أن أزعم أني أجيبك الآن إجابة تامة، وإن كانت حاضرة وإن شاء الله سأبينها إذا قدر الله، في كل شيء إذا قدر الله، ما أدري كيف، ولكن أعطيكم الآن فقط كما وعدتكم أن أعطيكم فقط علامات تستدلون بها. إن أصول الأحكام لا يستدل لها إلا بالصحيح، ولكني أقول كما قال أحمد، والضعيف يحتاج إليه في وقت أو يحتاج إليه في حال. عندما نثبت أن الأصل موجود، كأن نثبت مثلا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، هذا نثبته، فيأتي حديث ضعيف يبين لنا عدده، يبين لنا مقداره، كم كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله، هذا حينئذ يحتاج إليه في وقت. أثبتنا الأصل، ولكن الحديث الضعيف الذي لا يشتد ضعفه أليس فيه كذاب وليس هو منكر، لأنه كما قال أحمد رحمه الله، المنكر منكر، المنكر منكر بمعنى الخطأ لا ينبغي أن يؤخذ، لا ينبغي أن يرد. والذي عرف عنه أن ما معنى منكر، أنه خالف أو ثبت أنه قد أخطأ فيه، هذا ما يطلق عليه المنكر عند القدماء، فهذا لا يؤخذ به، هذا يرد. لكن بين يدينا حديث حكم عليه أهل العلم بأنه ضعيف لوجود راو له ضعيف فقط، هل هذا يستدل به في وقت؟ نعم يعمل به في وقت، ولا ينبذ البتة لحاجتنا إليه. ولذلك قالوا بأن الضعيف يحتاج إليه في الموازين، يحتاج إليه في المواقيت، يحتاج إليه في المقادير، وهذه طريقة العلماء القدماء، أنهم لا يتركون حديثا البتة ولا ينبذونه البتة لوجود ضعف فيه. والأسهل الطريقة هي طريقة الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه يقول بأن الحديث الضعيف في كلام أحمد يقصد به الحسن الذي قال عنه المتأخرون الحسن، وهذا يسلم له، يسلم لشيخ الإسلام، يسلم له كثيرا، ولكن لا يسلم إليه تسليما تاما، لأن الحسن هو يقول شيخ الإسلام أنه لا يعرف عند الأوائل، إنما نشره الترمذي، والصواب أن الحسن معروف قبل الإمام الترمذي عليه رحمة الله. وهذه مسألة طويلة، أرجو أن يسأل عنها أهل مصطلح الحديث، وإذا قدر الله في دروس لمصطلح الحديث نشرحها بتوسع، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. أظن أن الوقت الآن كم لنا؟ ولذلك لطول هذا الأمر وحاجتنا إليه، واليوم مرت علينا هذه اللفظة، اليوم مرت علينا كما رأيتم موجودة في الكلمة، والله لما مرت أردت أن أقف عندها كثيرا، ولكن وجدت أن الوقت لا يتسع، فأبشروا إن شاء الله أفتتح بها درسي القادم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. هذا أشرت إليه في شرحي لكلمة الشيخ أبي إسحاق رحمه الله في أن الواجب موافقة قصد الشارع. أريد أن أوسع الدائرة، لا بأس، جزاك الله خير على هذا السؤال. نوسع الدائرة، نقول بأن العابدين لهم درجات، أن العابدين لهم درجات. الدرجة الأولى هي درجة التسليم، درجة التسليم والقبول والعمل، يعني الله أمرنا بهذا فأنا أسلم لأمر الله، هذه درجة العابدين في مرتبتها الأولى، وهذا هو الذي به يدخل المرء الإسلام، ويدخل كذلك في مرتبة العابدين. لكن هناك مرتبة أعلى، ومعرفة دليلها كما يقولون، لكن أعلى درجات أعلى درجات العابدين هو معرفة الحكم مع إدراك حكمته، مع إدراك حكمته. ولذلك إذا أردت، لماذا؟ لأنك إن فهمت حكم الله مع معرفة حكمة الله فيه كنت فقيها. وهذا الذي ميز الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن غيرهم، أنهم فهموا حكم الله وفهموا حكمته فيه، وبالتالي فهموا الحياة، فهموا الحياة ما فيه خير لهم فيفعلونه، وما فيه إصابة لمراد الله يقبلون عليه، وما فيه شر لهم وما فيه مخالفة لمراد الله يبتعدون عنه. ولذلك تجدون شرح هذا جليا في كتاب شاه ولي الله الدهلوي حجة الله البالغة، تجدون هذا بينا فيه. وقد تكلم المشايخ قديما عن أسرار التشريع، أسرار. ورأيتم أن الإمام الشاطبي سمى كتابه عنوان التعريف بأسرار التكليف، الأسرار، لا بد من النظر إلى حكمتها إلى مصالحها. وتجدون الحكيم الترمذي له أسرار الصلاة، تجدون للآخرين هكذا. كلمة سر هذه يعني معرفة ما يبنى له الشيء، هذه كلمتهم، كلمة يقولون سر الشيء أي معرفة ما إدراك سر الشيء أي إدراك ما بني له هذا الشيء، لماذا بني. ولذلك معرفة الحكمة هذا ليست إجابة على كلامك، لأنك قصرت المقاصد على العلة، والصواب أن المقاصد أوسع من العلة، فلا بد من النظر إلى الحكمة، والحكمة أوسع وبابها أعلى. بل إن القياس وهو قياس العلة قياس قليل في الشريعة، قياس العلة قليل في الشريعة، القياس الأغلب والأعم والذي يستخدمه أغلب الفقهاء هو قياس الدلالة، هو قياس الدلالة. وهذا إن شاء الله نبينه في القياس، وقد ذكره الجويني في الموافقة في شرحه في الورقات، ذكره الجويني في الورقات. ولذلك من درجات العابدين، بل هي أعلى درجات العابدين، أن يدرك المرء الحكمة. طيب لماذا يدرك الحكمة؟ لأنه بإدراك الحكمة هو إدراك لمقصد الرب. لماذا أراد منا هذا؟ لماذا أراد منا هذا؟ وأريد أن ننبه على نقطة نبه عليها شيخ الإسلام، وهي بها هي بها تلتقي كلمة التكليف مع المقصد. هذه من أسرار كلام العلماء قديما، يقولون بأن التكليف يصل إلى درجة الكلف. ما هو الكلف؟ ما هو الكلف؟ الكلف هو شدة التعلق، الكلف هو شدة التعلق. فانظر إلى التكليف أنه نشأ أولا بالأمر والنهي، ثم انتهى هذا الأمر والنهي إلى ماذا؟ إلى التعلق. وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، وهو أن يقوم الرجل بالعبادة لأنه يحبها، وليس على جهة التكليف الذي فيه المشقة والتعب. ولذلك يرفض شيخ الإسلام عليه رحمة الله، يرفض كلمة التكليف. ولو رأينا أن كلمة التكليف تنتهي إلى كلمة الكلف لما كان لشيخ الإسلام اعتراض، وذكر من جمع المنهيات، هذه المنهيات اللفظية، وجعلها من المنهيات اللفظية، أن يقال هذا تكليف أي فيه مشقة وكلفة. ولو أنه نظر إلى أن نهايته هو الكلف لكان في ذلك حل لهذا الاعتراض، حل لهذا الاعتراض، وهو ليس فقط تكليف أي ما فيه كلفة، ولكن إلى ما نهايته الكلف وهو التعلق والمحبة. هم يقولون بأن الشارع لم يأتي قط بالتكليف، بكلمة تكليف، أتى بالنور، أتى بوحي، أتى بروح، أتى بهداية. هذه الألفاظ التي تدل على أن القلب يحبها حين يكون مبصرا، أن القلب يحبها حين يكون مبصرا مهديا طاهرا أبيضا نقيا، وهذا صحيح. ولكن بداية الأحكام يأخذها المرء على جهة الأمر والنهي. ولذلك لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أكره الإسلام، قال أسلم وإن كنت كارها. فإن النفوس في بداية الطريق تحمل حملا على الطاعة لأنها غير مروضة، لأنها شموس، فبعد ذلك تجد اللذة فتقبل على العبادة على جهة الطاعة. وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. وذلك بأنه يقوم بالعبادة على جهة الكلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. وكما قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، ثم قال: وجعلت قرة عيني على جهة هذا الكلف. هذا هو الكلف، وهو خروج من التكليف على جهة المشقة إلى جهة الكلف. وهذا سبيله يا شيخ مشتاق وللجميع، هذا سبيله أولا العلم. ما هو العلم؟ هو إدراك حكمة التكليف، إدراك حكمة الأمر، وهذا أوسع من باب العلة. أظن أني قد أجبتك. وصحيح أنه صحيح أنه ليس إجابة مباشرة لكنها أوسع. أما قولك بأن الشارع هنا، أنبه لنقطة علمية، أما قولك بأن الشارع لم يعلمنا العلة في أحكامها، الجواب هذا غير مطلق. فهناك من العلل ما هو منصوص عليها. ولذلك بعض الظاهرية كداود الظاهري يرى أن القياس في العلة المنصوص عليها قياس صحيح، لأنه إعمال العلة، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فالعداوة والبغضاء هنا إلا قامها الشارع، فلا بد من اعتبارها ولا بد من البناء عليها، وهكذا. فكلمة أن الشارع لم يعلمنا العلة غير صحيح، إنما نص عليها في بعض الأحكام وأقام لها الإمارات في أحكام أخرى. ولما نقول أقام لها الإمارات، هذا يعيدنا إلى القاعدة الأولى التي تكلمنا عنها، وهو أن الله ابتلانا بالاجتهاد. فهناك من الأحكام ما أقامها على جهة الأمر المباشر، وهناك من الأحكام ما أقام لها الأمارات التي تستدعي الاجتهاد لندرك مراد الرب فيها. والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.